شاب يريد الالتزام يخشى ان يحرمه هذا الالتزام من اشياء كثيرة منها اصحابه يبدله الله عز وجل خيرا منهم. والله والله سبب من اسباب الشقاء هؤلاء الاصدقاء ده هم هيحرموا وهيحرموا من سبب الالم والمتاعب. اقبل ولا تخف سوف تكون باذن الله تبارك وتعالى رابحا. يعني الالتزام يجعلك في حياة اخرى غير الحياة التي تحياها. انت فاكر نفسك سعيد ده هي سعادة الاصحاب دول زي لذة الجربان اللي بيهرش ويجد لذة الحكة دي. والله اللذات اللي بين الاصدقاء دول النوعية دي من اللذة هي نوعية اللذة اللي بيجدها اللي عنده جربة بيهرش وبيلاقي بيستريح شوية وبيجد مبسوط فيعورها يقول لسه عايز اهرش تاني يعور اكتر. بس ده بقى بيبقى مش في الجلد بيبقى في القلب لغاية ما القلب ينزف دم وينزف من حياته وإيمانه وعمال يتألم وهو عمال يزيب ويدلو في الايه في الحك لغاية ما ممكن يموته خلاص. فانت ابعد عنهم واما يجوا معاك انت حريص عليهم يا يلتزموا زيا يا اما ربنا يبدلك خيرا منهم اخوة في الله عز وجل. حاجة تجد بيها لذة الايمان حلاوة الايمان له حلاوة من ضمن ما تجد بيه الحلاوة ان يحب المرء لا يحبه الا لا. وده مثال بس عشان الاخوه يشوفهم الصحاب بيحبوا بعض ازاي وخايفين على بعض ازاي عشان ندرك مدى يعني اهميه الاخوه في الله عشان ما يبقاش كده مجرد احنا ايه اوالي وطوب ما لناش دعوه ببعض وكل واحد يعني ماشي كده هو مكشر دائما ما لناش دعوه بحد. لا انت شوف الراجل خايف يفقد اصدقائه اكتر حاجه خايف عليها من الالتزام انه هتضيع صحابه مع ان الاخوه في الله عز وجل يعني من اسباب سعاده الانسان اعظم سعاده.